والله يعني أنا صراحة يعني يمكن يكون مثلا ما بين مثلا العصر والمغرب وأحيانا أيوه أنا بعد العشاء، لكن الأمر ده قد يتغير الآن. نعم. لما أبدأ غدا الدروس أو بعد غد الاثنين يكون عندي دروس، هتبدأ قبل المغرب بساعة، يوم الاثنين والأربعاء تبدأ عندي الدرس قبل المغرب بساعة إلى بعد العشاء، وعندي يوم الجمعة بعد الخطبة أيضا دروس إلى العصر. الجمعة أين ثم أقوم في مسجد في المعادي. نعم. نعم. مسجد قديم يعني كنت في المدرسة من قبل. في مسجد هناك. لو أنت تعرف الفتحة بتاعت الأوتوستراد اللي هي نعم. تلعب فتحة المعادي اللي تعتبر فتحة الترع. فتحة الترع. أيوه. أيوه من الأوتوستراد. أيوه. الترع. عديت المبنى الآن. نعم. بق ثاني. بسم الله. انا اعرف باسمي انا او باسم المسجد اهل الحجاج، ترى مشهور باسمي لانه انا اول من ايه من وضعت يدي عليه فهو صار مشهورا بيه. جزاك الله عن الاسلام خيرا وحرب المعذره. حرب المعذره ان كنت يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن انا اردت ان استزيد من علمك. نحن سعدنا بادبك جزاك الله خيرا ونسال ان يبارك فيك وان يزيدك حرصا وادبا، وانا اؤكد لك انا لم اقصد بكلامي هذا ولا لحن كلامي هذا لا صارت ولا صارت الجدل، ولكني اردت اذكر حقائق انا اعلم ان كلكم لا تعرفونها. انا اوصلها لكم انهم دول العلم فقط الشديد وصلت بثلاثكم هذه او ما هو مخصص لكل فريق لان الوضع واقول كذلك لا ارجو ان يفهموا وكذلك احنا لسنا نفس الصدى ان احنا بنقول ان كلهم نسمع قولا نمشي قولا بقولا، لا، لان انت عندك كتاب وسنه وعندك ادله واضحه وعندك كتاب الله عز وجل واضح وما قاله العلماء في بيان كتاب الله وفي بيان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور ومدون في كتب السنه وفي كتب التفسير. فنحن لم نأتي بدين ايه لان انفسنا، لم نأتي باحكام لان انفسنا، وحطنا العلماء على مثل الشيعة والرافضة هذا مذكور في كتب قبل دولة ايران كل شهر ظهر الشيعة الرافضة ومثلنا انها تكلم الامر السياسي طرع علينا حتى نقول ان ياتي شخص اخر يقول خلاف ما نقول اثنين نقوله فنمشي خلفه. لا المرة الكريمة صلى الله عليه وسلم لانه احكي لك عن الشيعة في السعودية وعن علاقتهم بالحوثيين والا يعني هم موجودين وللاسف الشديد لا يقاومون للاسف الشديد المملكه لا تقاوم. انا ما اعتقد للاسف انا ما اقول للاسف بسبب الضعف السياسي هذا نقوله. نعم وان كان الحمد لله المملكه ما زالت حتى الان الله عز وجل يحفظها بقوه من العلماء خاصه مكه والمدينه. كنا للأسف الشديد أقول لك أن برضو سبب هذا هم وجود الإخوانيون هنا، هم من أسباب تنكيل هؤلاء والأحكام، هذا حق للأسف، هم أسباب تنكيل الشعب. هناك مد شيعي وهناك من يسمونهم التبشيريون موجودين في الفعل. أول مرة في مصر يوجد شيعة انا هل اثرت لها اشارات سريعه لكن هم فهي دي معناها ايه؟ معناها ان هو يظهر ما لا يظهر، يعني هو يقول لك انا معاك ولكن داخله للتحالف علشان انتوا ما تقاوموش يعني في دمشق هذا نسبه انا فوجئت ولا لا امر في اول مره ان انا اول مره اتعرف على الشعب ايوه مثل يصلون عليه الشقفه ديت ولا وجدت جاي من مكان معين وما شرى فاول لما لقوني انا اصلي من غير الشقفه اصلي منفردا يعني ما كنتش جماعه لانه لسه في مجمع العلم فوجئت اولا بتحدهم كلهم كل من كان حولي قاعد حتى في المسجد استعدوا يعني 11 واحد حقنا واحد حقنا واحد حقنا. يتخلص من هذا الكلام. هذه الأول من يفهم السكينة ويصلي السنة والثاني بيصلي الشيعة. فأنا يعني خطأ دخلت اللي هم فيهم بيصلوا الشيعة. بحث من تهيت من قد يكون استغلوهم كواجهة لهم بشيء يبرروا جرائمهم. هذا مذكور لكن مذكور في كتاب اللي هو غربان الخراب ذكره اللي هو دكتور قهر في هذا من العراق انهم كانوا يتخذون مثل هذه الذريعة كانت عن تواطوا بينهم او مستدفع بينهم يكون هؤلاء بدون تواطوا لأن يبرروا جرائمهم العالم أمام العالم لأنهم أخذوا لهم لا فعل ورد فعل. هم أساسا من قبل أن يقوم هؤلاء بهذه الأحداث حفظك الله كانوا هم يقومون بهذا من قبل أول ما دخلوا بغداد بدأوا جرائمهم من قبل أصلا أن يكون هؤلاء أي توابط أو قوة. وليس لهم مسجد في طهران واحد ولا مسجد في طهران واحد كل ما تجدوا في ايران موجودين ويعانون الامرين من الاضطهاد ومن انا معك في ذلك لا بالعكس ارجو ان نوضح الامر للاخوة ولعلي ما ادري نفتقل من درس القائم ام ايه نفتقل بتنحياتينا بتنحياتينا عن الشيء لان كلام لم يوجد لان اخو مريم ايضا ان شاء الله احضر مسلم او انا جاءت اي قناة بارك الله فيك.